الحب الحب الحب أحبك حب حب حب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحب هذه الكلمة العظيمة الجليلة المعنى الغزيرة المشاعر الكبيرة القدر أمتهن لما كثرت على ألسنة المنافقين زورا وبهتانا لما على ألسنة الكذابين غير قصد يشترون بها حرضا رخيصا من دنيا قذرة لقد باع الحب في زمن بيع بما تستطيع والشري لقد باع باع المعاني المشاعر باع القلوب أيها البائع أيها البائع بعت قلبك أيها البائع بعت جسدك بعت مشاعرك بعت أحلامك بعت بيتك بعت أولادك حلة منهم تبيع الدين جمرا تلثم الحسناء والكهف تعاقر ثلة أخرى تبيت على قلوب لا تباري كان بؤسا أم بشائر ثلة منهم تبيع دين جمرا فأين الحب الحقيقي؟ أين الحب الحقيقي؟ وسط هذا الكم الهائل من الباطل فأين الحب الحقيقي؟ من التزوير من الكلام وهو يتبين هنا المسلم الحقيقي بالحب الحقيقي الحب الحقيقي انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسجد حتى يظن أنه قبر ويقوم حتى تتورم قدماه ويجاهد حتى تكسر أسنانه وتكسر رأسه ثم يقول أفلا أكون عبدا شكورا الحب الحقيقي انظر إلى موسى يصوم 30 ليلة ثم يدعو قومه تماما ويهرول للقاء الله فيعاتبه ربه وما أعجلك عن قومك يا موسى فيقول وعزلت إليك ربي لترضى هذا هو الحب الحقيقي انظر إلى ذاك الجندي المري غزو الفرس يأتيهم بصراخ مليء بالجواهر والذهب واليوم فيقول له القائد مداعبا فيقول المحب والله لولا الله ما أتيتكم حب حقيقي لما أحب يعقوب يوسف وخرج في العير من مصر بقميص شم يعقوب ريح الحب والشوق فجعلانه يشم الريح على بعد آلاف الأميال الحب الزائد عبادة الدنيا عبادة المظاهر حب الملابس سيارات الجديد حب ساكن أخي المحب ما مبلغ إيثارك ما مبلغ حبك أخي ما مبلغ عطائك للدين أخي ما حجم الإسلام على خريطة قضاياك وهم أخي المحب أخي آه له من موقف أن تأتي يوم القيامة وفي رأسك زبيبة الصلاة وفي ركبتيك ورجليك علامات الوضوء تكمل على الحوض فتطرد سحقا سحقا سحقا إن لم تصدق سحقا إن لم تصم كسيا سحقا سحقا سحقا سحقا إن لم تحب الله كحبه وتخدم الدين كخدمته سحقا سحقا سحقا لمن غير سنة وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير الحب الحقيقي الحب الحقيقي له علامات له دلائل له مظاهر له مواقف هذا ما نعرفه من خلال هذا اللقاء الطيب للشيخ محمد حسين يعقوب والآن مع فضيلته إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له